بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القاعدة لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا المظهر المظهر والموضح. نعم. واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، بن، صدر. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بيانا بعد تبيين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. ذكر رحمه الله تعالى المجمل والمبين، أو ذكر الأصوليون المجمل والمبين في باب أصول الفقه، لأن الألفاظ على ثلاثة أقسام: إما نص أو ظاهر أو مجمل، إما نص أو ظاهر أو مجمل أو مجمل. فالكلام أي كلام، إما أن يكون نصاً في المراد به، أو أن يكون ظاهراً فيه، أو أن يكون مجملاً. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، هذا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً. والظاهر ما يحتمل معنيين، لكن هو في أحدهما أظهر من الآخر، وفي أحدهما أظهر من الآخر. والمجمل ما يحتمل معنيين على حد السواء، يعني ليس هناك مرجح. مفهوم؟ هذه الألفاظ ثلاثة أقسام: نص ومجمل، نص وظاهر ومجمل. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما يحتمل إلا معنى واحد. والظاهر ما يحتمل معنيين، لكن هو في أحدهما أظهر معنيين أو أكثر، لكن هو في أحدهما أظهر. والمجمل ما يحتمل عدة معان، إما اثنان أو أكثر على حد السواء، يعني ليس هناك مرجح. طيب، يقول تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، يطلق على المبهم والمجموع. فلو قلت المبهم، لو قلت أعتقت عبدا من عبيدي، هذا مبهم لأنه يحتاج إلى تعيين وتبيين. ويطلق أيضا على المجموع، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة: جملوها، يعني خلطوها. ويأتي بمعنى الجمع والخلط. قال: واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. من الإبهام المبهم ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في التعيين أو في البيان أو بيان صفة أو المقدار. هذا هو تعريف المجمل اصطلاحا. واعلم أن الإجمال قد يكون في حرف، وقد يكون في كلمة، وقد يكون في صيغة. الإجمال قد يكون في حرف من حروف اللغة العربية، وقد يكون في كلمة من الكلمات، وقد يكون في صيغة. مثال الحرف الإجماع في الحرف قول الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والراسخون في العلم، الواو في قول والراسخون في العلم هل هي استئنافية أو عاطفة؟ فيها خلاف، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوقف على قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما يعلم تأويله إلا الله. فكثير من العلماء يقولون يجب أن تقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ثم تستأنف وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني أنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا، هم لا يعلمون لكن يقولون آمنا. وقال بعض العلماء الواو عاطفة، الواو عاطفة، والمعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين يعلمون المعنى. هذا أيضا من الإجمال. من الإجمال قوله تعالى أيضا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هنا هل هي للتبعيض أو لابتداء الغاية؟ فإن قلنا للتبعيض اشترط في التراب الذي يتيمم به أن يكون له غبار، وإن قلنا لابتداء الغاية فليس بشرط. ومنه أيضا قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم. الباء هنا هل هي للتبعيض أو للإلصاق؟ في خلاف، فإذا قلنا إنها للإلصاق وجب استيعاب الرأس بالمسح، وإذا قلنا إنها للتبعيض فإنه يكفي أن يمسح بعض الرأس عاد إما الربع أو النصف على الخلاف. هذا إجمالي في أي شيء في حرف، لكن الخلاف الأخير هذا ضعيف، يعني كون الباء تأتي بمعنى التبعيض ضعيف، ولهذا قال ابن برهان من زعم أن الباء في اللغة تأتي للتبعيض فقد أخطأ، لم ترد الباء في اللغة العربية للتبعيض. طيب، وتكون في كلمة الإجمال قد يكون في كلمة مثل لفظ عين، وذلك في الألفاظ المشتركة مثل لفظ عين. العين يطلق على العين الباصرة، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على الذهب، ويطلق على الجاسوس. فإذا قلت رأيت عينا يحتمل أنك رأيت جاسوسا، أو رأيت عينا جارية، أو رأيت هذا بعيد شوي، لكن مهم يحتمل عينا باصرة والذهب، العين الذهب، واضح. هذا أيضا لفظ مشترك، فهو مجمل. طيب، ويكون في كلمة ومنه ما سيذكر في المؤلف رحمه الله القر، لفظ القر. أيضا يكون في تركيب، في صيغة، في صيغة مثل قول الله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض يحتمل أن المراد زمان الحيض، أو أن المراد مكان الحيض. فعلى الأول زمان الحيض لا يجوز مباشرة الحائض، وعلى الثاني تجوز مباشرة الحائض لكن يحرم الوطء في الفرج. مفهوم؟ إذن الإجمال يكون في حرف وفي كلمة وفي تركيب أو صيغة. ذكر المؤلف رحمه الله يقول إما في تعيينه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني ما يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، إما في تعيين أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. لفظ القرء مختلف فيه، هل المراد به الحيض أو المراد الأطهار؟ ينبني على هذا الخلاف يعني الخلاف ليس لفظيا، لا ينبني عليه. فإذا قلنا المراد يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، متى تخرج من العدة؟ تخرج من العدة إذا ابتدأت في الحيضة الرابعة. يعني المراد بالأقراء الحيض. إذا قلنا المراد بالأقراء الأطهار، فمثلا حاضت وطهرت هذا واحد، حاضت وطهرت هذا اثنين، حاضت وطهرت هذه ثلاثة، إذا ابتدأت بالرابعة بالحيضة الرابعة طهرت. انتهت العدة، انتهت العدة. واضح هذا على القول بماذا؟ بأن المراد بالأقراء الأطهار، الأطهار. فتخرج من العدة إذا ابتدأت في الحيضة الرابعة. وإذا قلنا المراد بالأقراء الحيض، تخرج من العدة إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة. كم المدة؟ نحو شهر، يعني في ذوات الحيض نحو شهر. طيب، والصحيح أن المراد بالأقراء في الآية أن المراد بها الحيض، قول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، حيضتك. وفي لفظ أقراؤك، فدل على ذلك على أن المراد بالأقراء الحيض. طيب، قال: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، كيف إقامة الصلاة؟ مجهولة تحتاج إلى بيان. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا. صفة الحج مجملة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: خذوا عني مناسككم. قال: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان، فبينه النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر وغير ذلك. إذن هذا المجمل، والإجمال كما سبق يكون في حرف وفي كلمة وفي صيغة، ويكون في التعيين أو في بيان الصفة أو مقدار. قال: التعريف المبين والمبين. المبين النص الذي ورد فيه البيان، والمبين النص بعد بيانه، النص المجمل الذي بين يقال مبين. طيب، المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. المبين المظهر، ومنه قولهم: أبان الحق، يعني أظهره. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء وأرض وجبل وعدل وظلم وصدق، هذه يفهم المراد منها بأصل الوضع، يعني ليست ألفاظا مجملة وإنما هي ألفاظ معلومة مبينة. فلفظ سماء معروف أو لا؟ معروف. أرض معروف، لأن لفظ سماء لا يختلف لغة ولا لا في الحقيقة اللغوية ولا العرفية ولا الشرعية. لفظ أرض كذلك لا يختلف في الحقيقة اللغوية ولا العرفية ولا الشرعية. جبل كذلك، عدل، ظلم، صدق، كل هذه الألفاظ لا تختلف حقائقها بالنسبة للحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية. ها؟ حتى عدل، ها؟ عدل؟ إيه؟ وشي؟ العدل ضد الظلم، هذا معروف لغة وشرعا وعرفا. ها؟ عادل، إيه نعم أحسنت، عادل. لا لا، هو ما بيقصد، يقصد عادل اللي ضد الظلم، يحتمل. شوف، قول هذا قال عادل ظلم، أنت تقصد العدل، الرجل العدل؟ لا لا لا، هو يقصد عدل. مش المراد بالعدل، ما يقصد العدل الرجل العدل، يعني العدل. قول هذا قال عادل ظلم صدق، فالعدل في اللغة هو العدل في الشرع، هو العدل في الاصطلاح. طيب، وبعض العلماء رحمهم الله يعرفون الظلم ويعرفون الصدق ويعرفون العدل، يعني هذه المعاني يعرفونها، مثل الغضب والرضا والمحبة وما أشبه ذلك. ولكن ابن القيم رحمه الله قال إن هذه، إن المعاني عموما لا يمكن تعريفها، لا يمكن أن تعرف، وما يقال فيها إنما هو أثر من أثارها، أثر من أثارها. فمثلا يقولون الغضب فوران دم القلب بغية الانتقام، ابن القيم رحمه الله يقول هذا من آثار الغضب، من آثار الغضب، الإنسان إذا غضب فار دم قلبه يريد الانتقام. يعرفون المحبة بأنها ميل الإنسان إلى ما يلائمه، ورحمه الله يقول هذا من آثار، من آثار المحبة، ليس هو المحبة وإنما هو أثر من آثار المحبة. ولهذا قال كل ما قيل في تعريف هذه المعاني إنما هو من آثارها، ولا تعرف هذه المعاني بأحسن من ألفاظها. يقول بهذه الكلمات ونحو مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. قال ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. نعم، أقيموا الصلاة مجمل، آتوا الزكاة مجمل، لكن الشارع بين كيف إقامة الصلاة، بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، بقوله كما في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وغير ذلك من الأحاديث، وبفعله قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى ذات يوم على المنبر فقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وإيتاء الزكاة معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المقدار فيما سقط السماء العشر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الفطر صاعا من التمر، إلى غير ذلك من الحديث. طيب، هذا المجمل المبين المجمل. ما فائدة ذكر الإجمال ثم البيان؟ يعني ما الفائدة؟ لماذا الشارع ما يأتي بالبيان مباشرة، يأتي بنص مجمل ثم يأتي بنص مبين؟ يقال في ذلك فائدتان. الفائدة الأولى تهيئة النفوس وتوطئتها، وتوطئتها لقبول الحكم، لقبول الحكم، واضح؟ أن تهيئ النفوس وأن توطأ لقبول الحكم. فمثلا يقال أقيموا الصلاة، هم ما طلبوا الآن بإقامة الصلاة، قيل أقيموا الصلاة، النفوس عرفت أن هناك صلاة تحتاج إلى إقامة، فإذا أتى البيان فإنه يرد على قلب متهيئ ومتقبل لهذا الحكم، لهذا الحكم. وفائدة ثانية وهي التشويق، التشويق، أن النفس تتطلع وتتشوق إلى معرفة هذا المجمل، إلى معرفة هذا المجمل. إذن الإجمال فيه فائدتان، الفائدة الأولى أو له فائدتان، الفائدة الأولى إيش؟ أن تهيئ النفوس وتوطأ لقبول الحكم الشرعي، وثانيا أن فيه التشويق، أن فيه تشويقا، أن فيه تشويقا. ولهذا إذا ورد الحكم، إذا ورد الحكم المجمل ثم بين، فإن قبول النفوس له أعظم مما لو ورد مبينا من الأصل. العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. شوف لاحظ في السابق يقول يجب على المكلف العمل بالعموم، يجب على المكلف العمل بالإطلاق، هنا قال عقد العزم، عقد العزم، ولم يقل العزم، أو لم يقل يجب على المكلف العمل، قصدي لم يقل يجب على المكلف العمل، لأن المجمل لا يعمل به أو لا يجب العمل به حتى يبين، حتى يبين. طيب يقول متى حصل بيانه، وهذه الجملة هل تنطبق في وقتنا الحاضر الآن؟ هل يمكن وجودها؟ يقول يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. ها يعني كل شيء مبين، كل شيء مبين. قد توجد يعني هي توجد في أو لا صح أمر نسبي، قد الإنسان يجد نص مثلا عنده نص من النصوص فيه إجمال ثم يحتاج إلى بيان، لكن في واقع الأمر كل شيء مبين، كل شيء في الشريعة مبين. فمثلا لو قدر أن الإنسان وجد نصا في الحث على صلاة التسبيح، خلينا نقول صلاة التسبيح مشروع، حث على صلاة التسبيح وفضل صلاة التسبيح وما يعرف صفتها، هذا نص بالنسبة له إيش؟ مجمل، مع أن صلاة التسبيح موجود، موجودة صفتها. فنقول الإجمال، الإجمال حقيقة في واقع الأمر ليس موجودا، ليس موجودا، ولكنه يكون أمرا نسبيا يعني باعتبار شخص دون آخر. طيب، ولهذا قال يجب على المكلف عقد العزم على متى حصل بيانه. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ ما من شيء في الأحكام الشرعية ولا الأحكام العقدية ولا ما يحتاج الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. والأصوليون رحمهم الله يعبرون في هذه المسائل بقولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته جميع الشريعة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمؤلف رحمه الله قال لم يترك البيان عند الحاجة إليه، ولم يقل لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. العبارة هذه ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا هي اكتفاء عن قول الأصوليين ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما المؤلف رحمه الله قال ذلك تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يترك البيان. يقول وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. البيان قد يكون بالقول في الأحكام الشرعية وفي القرآن أيضا. مثال البيان بالقول في القرآن قول الله تبارك وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. كل هذا مجمل، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعد من القرع. هذه ألفاظ مجملة بينت. ومن السنة قوله إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله وآتوا الزكاة. وكذلك بالنسبة للصلاة هناك بعض الأشياء في الصلاة بينها بقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا الحديث. قال ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ويمثل كذلك بماذا؟ بالصلاة، فقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله إنما فعلت ذلك لتأتموا به ولتعلموا صلاتي. وفي حديث مالك بن الحويرث قال عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. كيف نفزع إلى الصلاة؟ ما صفة الصلاة؟ نقول بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بفعله. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن بيانه عليه الصلاة والسلام إما بالقول أو الفعل أو بهما جميعا. هل يمكن أن يكون البيان بالإقرار مثل يعني كل لفظ مجمل ويفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقر ذلك؟ هل يمكن يعني يأتي لفظ مجمل وإما صفة قول أو صفة فعل ويفعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقر ذلك؟ نعم. ده مو مجمل، الأصل الحل، هذا مو بجمال، الأصل في الحيوانات الحل. نعم. لا بس هو بين هذا، بين هذا في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك في حديث جابر، لكن هذا إقرار على صفة ثانية، يقول لبيك حقا حقا. نعم. أي. أي. وين الإجمال؟ هل ورد نص مجمل أذنوا ثم جاء بين؟ ها اي بس ما فيها، هذا صح اقرار على اقرار على صفه، لكن ما في اجماع سابق. ما قال الشارع مثلا ورد اذنوا عند الصلاه، نادوا عند الصلاه، ولا صحيح هذا، لكن ما في اجماع، هو اقرار على صفه لكن ما يقال هذا بيان لمجمل. لو كان قبل مثلا فيه هم الاصوليون يمثلون يقولون ويقوم بالإقرار أو بالسكوت، لكن ما يذكرون مثال، ما في مثال، لكن تعرف الأصوليين عندهم نوع من العقلانيات يقول لو وجد حتى ما يعترض أحد عليهم. طيب نأخذ الظاهر ولا بقي خمس دقائق؟ سؤال. ها مهم، لا يوجد النفي صعب. واعلم ايضا ان الاجمال قد يكون عند قوم وعند قوم اخرين ليس مجملا، مثل ال التي للعهد الذهني قد تكون ذهنا عند قوم لها معنى وعند اخرين لها معنى اخر. فمثلا إذا وجدت في كتاب نحو وفي الكتاب وقد ذكره في الكتاب، وش الكتاب؟ كتاب سيبوي. وإذا ورد عند الفقهاء وهو مذكور في الكتاب ومبين في الكتاب، المراد بالكتاب القرآن. ولهذا ابن القيم تكلم على المسألة هذه، يعني مسألة الإجمال والبيان والظاهر والمؤول، هذه تتعلق بالعقائد أكثر، تتعلق بالعقائد. ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في النونية، يقول اللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان، واللفظ بالتركيب نص في نعم، واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب فيه في التبيان. ثم قال ما يكون نصا عند طائفة وعند طائفة ليس كذلك. فإذا ألفوا الناس كلام الشخص صار عندهم نص، وإذا لم يألفوه صار مجملا. نعم. من أدركه؟ أي لا بين هذا في قوله الركعة السجدة الراوي يبينها. إدراك الركعة قصدك؟ أي. لكن هذا أيضا بين ترى في حديث أخرى من أدرك ركعة من الصلاة، وفي لفظ من أدرك سجدة قال والسجدة الركعة، يعني المراد ركعة بسجدتيها، ركعة بسجدتيها. والله يصلح يعني قد يكون قائل مثل لو أدرك الإمام في بعد الركوع، مثل أدركه في القيام بعد الركوع، هذا يصدق عليه أنه أدرك سجدتي، يمكن يمثل. نعم نعم. وين البيان؟ اي النبي عليه الصلاه والسلام اقره الاجتهاد لانه مجتهد. ولهذا الرجل الاخر الذي مات قال قتلوه قتلهم الله، الا سالوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. يعني النبي عليه الصلاه والسلام اقره على الاجتهاد مو معناته ان فعله صحيح. ولهذا الذين اعادوا الصلاه لما حضرت الصلاه تيمموا وصلوا، ثم والآخرون تيمموا وصلوا ثم أعادوا الصلاة، قال في الرجلين، قال في الأول أجزأتك صلاتك وفي الآخر أصبت السنة. ما أنكر على هذا ولا أنكر على هذا، لأن هذا اجتهاد. ومثل صلوا لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لفظ مجمل. هل المعنى يعني ولو فاتتكم الصلاة، أو المعنى الحث على المبادرة؟ من الصحابة من فهم أن المراد لا تصلوا إلا في بين قريظة ولو خرج الوقت، ومنهم من فهم أن المراد الحث، ما عنف هذا ولا هذا. لا مو باجتهاد، يعني هو أقرر أنه بديه أنه مجتهد. قصدك في ليلة بال تيمم نعم إقرار، يعني إقرار. لكن حتى لفظ لا تقتلوا أنفسكم، ها لا تقتلوا أنفسكم، هذا لفظ مفهوم، ما هو مجمل، قد يعني ما يسلم أن هذا اللفظ مجمل. لأن قتل النفس مثلا ما الآن ما درجة حرارته 30، قد يكون للشخص هذا قتل النفس ما يتحمل، وللشخص الآخر ليس قتله. إيه؟ ها إيه أنت تبي تعصر طلع المجمل المبين. لا هو شوف راجع كتب الأصول، الإقرار بالسكوت يعني الإجمال، البيان بالسكوت، يعني يوجد صفة أجملت ثم بينت، يعني فعلها أحد الصحابة وأقر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة. لا يجوز بل يحرم على المكلف العمل بالمجمل حتى يأتي بيان المجمل. شلون يعني؟ أصلا ما يكون شيء، كيف يعني؟ كيف يعقد يعمل وهو مجمل؟ مثل أقيم الصلاة، كيف يقيم الصلاة؟ يعني قصدك يصير مبتدع في الحال هذه، يصير مبتدع. يعني مثلا قال لو فرض أقيم الصلاة، قال الصلاة الذي يظهر لي أن الصلاة هكذا، بدأ مثلا يقوم ثم يجلس متربعا ثم يسجد خمس سجدات، تأول هذا، نقول هذا ما يجوز أصلا، يعني أصلا في العبادات المنع. قصة العبادات المنع. ذكرنا قال بذلك الصلاة هي الفسوق، قال هي في الواقع مجمل على بيان مجمل، فإذا رأيت من شيء لكن هذا النص بعد الكسوف هذا اقصد هذا النص يعني قد الصحابه قد عرفوا ما هي الصلاه لا هو يمثل تمثيل مجرد تمثيل والا هذا قد يعترض معترض ويقول النبي عليه الصلاه والسلام متى قال هالكلام هذا بعد الكسوف بعد الكسوف لكن يمكن يستدل يعني على صفة الكسوف في عموم قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن كثير من العلماء استدل بهذه الآية على مشروعية صلاة الكسوف كيف السجود هكذا لكن هنا يبين أن مثال الصفة بقطع النظر عن كونه قبل ولا بعد ولا للمعترض أن يعترض يقول كيف نقول مجمل وهو أصلا نص مبين ثم ورد الإجمال يعني قوله فإذا رأيتم ذلك فإذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة نقول هذا مجمل البيان هنا حصل قبل الإجمال لكن مراده يعني أن الإجمال قد يكون في صفة مثل هذا يعني أحسن مثال الصلاة صلوا كما رأيتم أن يصلي أقيم الصلاة توضأ كما أمرك الله وأشبه ذلك يعني كثير من النصوص أقوى أكثر ما يكون هذا في أول التشريع في أول التشريع يعني ثم يأتي البيان نعم كيف يعرف نفسه معروف الغضب هو الغضب يبين بالأثار مثل يقول الغضب يقول الغضب فهم رجل الغضب تقول الغضب يعني إنسان ما يتصرف طيب وكذا تفهم هذه بالأثار مثل يقول وش المحبة تقول المحبة أن الإنسان يميل إلى شيء يحبه كل هذه من الأثار وإذا فهم الأثار فهم الأصل يعني أنت مثل الأعجمي فهم لا حتى الأعجمي يعرفون الغضب لكن ربما ما يدري وش كلمة غضب في اللغة فهمت أو لا يعرف مثل يعرف الغضب في نفسه وعنده الغضب في الإنجليزي وش الغضب باللغة الإنجليزية ما هو في الفرنسي ما هو الغضب ها أكوليه كولير طيب كوليغ طيب كوليغ فرنسي جاء يقول ما يدري وش كلمة غضب يقول غضب يعني كذا مثل كوليغ يعرف يعني هذه موجودة في كل حتى في البهائم تغضب هذه أتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أي. الآيات الأمر بالصلاة في مكة. في مكة لكن مو على الصيغة مو على الصفة هذه. يعني هل كل شيء في الصلاة بين دفعة واحدة؟ لا في أشياء مثل صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا عرفنا كيف. نسلم عليه فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد إذا تشاهد أحدكم فليقل كان الكلام والإسلام هو في أول الإسلام جائز في الصلاة يكلم الرجل صاحبه إذا احتاج شيء مثلا تصلي إذا احتاج شيء تقول بعد الصلاة أبيك ترى ما فيش كلام ثم حرم الكلام وقوموا لله قانتين قال الراوي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام مثل الحج واضح ظاهر الزكاة أيضا ظاهرة الصيام أيضا هناك أشياء في الصيام بوجب نعم المطلق بين لفظ بين إيه المطلق إطلاق يحتاج تعيين والمجمل يحتاج تبيين فأنا إذا قلت أعتق عبدا من عبيدك، هذا مطلق، هذا مطلق. إذا قلت أعتق، أعتق وش أعتق؟ يحتمل أعتق العبد، أعتق الأنثى، أعتق زوجتك مثلا، خلصها، كل ما يحصل به التخليص. فلهذا يقولون الإجمال يقابله التبيين، والإطلاق يقابله لا التعيين. المطلق يقال عين، والعين المبهم ما يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.